تجب فيه نواصيا. لو أن المرأة لم يلبس لهذا المكتوب فليقرن عريانا ولو كان كافيا، ولو أن الدنيا تدوم لأجلها لكان رسول الله حيا وباقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن مت فهم خالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الجمع طيب الكريم، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرع صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذه البشير القرآن الكريم. تلاوة القرآن يكون عقبا من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا سيدكم العالم القرآني الداعي فضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، المقيم بالنصراني مركز المتابعة ومحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا ولعبادتكم وحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والى قرأ القرآن فاستمعوا له وأعرضوا لعلكم ترحمون. تجلي عليك ربنا يكرمك. ربنا يتجلى عليك يا رب. Yeah. Thank you. Oh, النبي والولد على العادل مهي الثاني النبي والنبي ما تطلع لنا من عيوب وأولاده النبي فنادى في الظلمات يا سلام. الله يا شيخ ما يفتعلك المسلمين. نعم ايوه فنادى في الظلمات. نعم What? الله يفتح عليك الله يبارك فيك الله يشفيك الله يعطيك من نعمه يا شيخ مدر كريم ربنا المحافظة الشرقية لدعم الدستان الغرب الشرقية ممكن شغلوا الناس ممكن محمود بلد.